مرت سنة على إعصار دانيال اللي أغرق مدينة درنا في ليبيا وترك 11,000 قتيل وآلاف المفقودين، وما كانت الكارثة الوحيدة بالمنطقة. خلال السنة شهدنا سيول عنيفة بالإمارات والسعودية وحرائق غابات في الجزائر. كمان في الأيام الأخيرة رولا فيضانات في المغرب خلفت 18 قتيل على الأقل، بالإضافة لفيضانات في الجزائر والسودان واليمن. تغيرات مناخية متطرفة تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهل يمكن تجنب الكارثة أم ننتظر تغييرات كبيرة في طبيعة المنطقة؟ أهلا بكم في حلقة نهاية الأسبوع من بودكاست مركز الأخبار. أنا رولا السبعاوي. وأنا مصطفى نصر الدين. أهلا بكم. في اليمن قتل 100 شخص على الأقل جراء سيول وصفت بأنه هي غير مسبوقة الشهر الماضي. كمان كان في سيول في السعودية أودت بحياة عدة أشخاص الشهر اللي فات، ودي كانت تاني مرة السنة دي بعد سيول شديدة أدت لخسائر ضخمة في شهر إبريل. وطبعا نتذكر منخفض الهدير اللي جرى في الإمارات بالربيع بأكبر كمية أمطار شهدتها الإمارات في تاريخها الحديث، واللي وقتها أثار جدل كبير حول عمليات تلقيح الرياح وحول السياسات العامة بشكل عام. العالم بيمر بتغيرات مناخية متطرفة جدا، وأصبحت الكوارث الطبيعية أخبار شبه يومية. فماذا تنتظر منطقتنا في السنوات المقبلة؟ هل نشهد تغييرات جذرية عن الطقس اللي تعودنا عليه؟ هل ممكن تجنب الكوارث أو على الأقل تقليل خطر التغير المناخي؟ اليوم ضيفتنا نور مزهر خبيرة التغير المناخي. أهلا وسهلا أستاذة نور. أستاذة نور، في مثل هذا الوقت من العام الماضي حدث فيضان في ليبيا والآن في المغرب والجزائر، بالإضافة للسيول العنيفة في دول الخليج. هل يقف نفس السبب وراء كل هذه الكوارث، وما هو برأيك؟ مرحبا، كيفكن؟ كيف صحتكن؟ أهلا فيكم. لكن أنا شخصيا أنا خبيرة بالتغير المناخي مش بالمناخ نفسه، فممكن كتير أسباب كتير قصص تسبب هيك أحداث وكوارث طبيعية، بس اللي فيه لكم إياه أنه حتزيد نسبة هالكوارث الطبيعية بسبب التغير المناخي. فهذا الجواب اللي بقدر أعطيكم إياه، من وراء زيادة الحرارة بالماء وزيادة يعني تغيير الأنظمة كلها البيولوجية على القارة هتأثر على يعني التوازن الموجود بالطبيعة وبالمناخ، ولذا رح نشوف هذه الأحداث عم تصير أكتر وأكتر. بس هول الأحداث بالذات يعني صار بتذكر أنه صار في دراسات أنه ما في، بس للأسف يعني من وراء طبيعة الموضوع نفسه ما فيك يعني تحطي ان من بسبب تغير المناخ صار هيدا الكارثه وهالكارثه، بس فينا نعمل مثل شيء اسمه inferences انه حيزيدوا هالكوارث. بس ايه، فبس الحمد لله عندك هلا بلدين عم ببلشوا يهيئوا حالهم له لزياده هالكوارث. مثلا بالامارات انا امبارح او اول امبارح عفوا كنت بمؤتمر لتخزين المياه واداره المياه من وراء الفيضانات اللي صاروا، ومن بعد ما كمان اعلنوا استراتيجيه لاداره المياه المطريه من كم شهر ما مذكرة امتى. فيعني في عالم في دول عم بلش تحط سياسات لا تهتم بها. تمام، يعني حضرتك بتقولي ان مفيش اسباب واضحه او مفيش اسباب نقدر نحط ايدنا عليها تخلف تغيرات مناخيه او ازمه مناخ، لكن برضو نقدر نرجعها لأزمة التصحر او ازمه الموجات الحاره اللي حاصله دلوقتي. إذن يعني كيف يمكن أن نخرج من هذه الحلقة المفرغة؟ هل في حلول مقترحة مثل مثلا إعادة تخطيط المدن الساحلية ممكن تقلل المخاطر؟ تعليق. أيوة. هلأ نحن بمحل وين المدن، كل المدن بالدنيا مش بس المدن الساحلية، لازم تبلش تبني تغير البنية التحتية تعيتها، فمثل ما أنت قلت انه تحط استراتيجيات للتكيف للتغير المناخي. فاذا انت يعني بمدينه ساحليه تغير البنيه التحتيه لتحمي حالك من اي فلودينج اللي حيصير، او من تدهور الشط، أو إذا بالجبل حتى كمان. يعني نحن مثل ما عم نشوف هالشي مش عم بيأثر على المدن الساحلية، عم بيأثر على كل المدن وين ما كان بالدنيا. فبعرف إنه نحن عم نركز على المنطقة تاعتنا بالبحر الأبيض المتوسط، بس إنه هيدي مشكلة عالمية، هي مشكلة دولية عم تأثر علينا كلنا جميعا. وإيه هي يعني تكيف للتغير المناخي من أهم السياسات اللي ممكن تتطبق هلا وتندرس، ليعرفوا شو هن أفضل ميكانيات وآليات تتطبق طيح محارم من أي مخاطر. ومع ذلك في عندك كتير سنترز للأبحاث عن تغير المناخي، عم تعمل أبحاث ودراسات عن شو هي هاد التأثير اللي ممكن تصير. وبناء على هول الدراسات لازم الحكومات أو حتى الشركات القطاع الخاص اللي عندها شغل بكذا منطقة أو كذا بلد تهيئ تهيئ نفسها بهالطريقة. طب ما هي السياسات العملية المتاحة اللي ممكن نتبعها لتأجيل أو تخفيف أثار التغير المناخي بالمنطقة برأيك؟ تأجيل أو تخفيف أثار لكن مثل ما كنت عم بقول تغير المناخي شيء عم بيصير فينا وبلينا، في بالمنطقة ولا يعني بلا المنطقة. ولازم وبحس هيك سؤال بتفهمه، بس أنا كنت عم بحكي مع عم بقلها للبنى نفس الشيء، بتفهم هيك سؤال لكن بظن مش هذا هو السؤال الصح ينسأل. صح السؤال هو تغير المناخي حيصير، فشو بدنا نعمل اليوم لنكيف أنفسنا ونحمي حالنا اقتصاديا سياسيا اجتماعيا من التأثير السلبية اللي ممكن نواجهها من التغير المناخي. فهو هذا صراحة هذا لازم يصير اليوم. وحتى في دراسات طلعوا من كم سنة قال إنه حتى لو كلنا وقفنا انبعاثاتنا الكربونية حيصير في عنا زيادة الدرجة المتوسط درجة الحرارة العالمية حتوصل على 1.5 درجة مئوية لو وقفنا اليوم كل شيء. إذا نحنا فعلنا كتير لنوصل لهالمرحلة، فخلص لازم نبطل نسأل إنه شو فينا نعمل، بس لازم نبلش نفعل إنه لا لازم نكيف اقتصاداتنا، لازم نكيف كل شيء. يعني حتى لأنه مثلا لو أنا من بلد كتير صغير ساحلي من لبنان، ف يعني لازم بلد مثلا مثل لبنان يحمي كل السواحل هلا ويبلش يستثمر in an ideal world يعني بمشاريع اقتصادية مختلفة وتحويل الأنظمة الاقتصادية ل يعني تقدر يعني يستمر كبلد. بس كمان كنت عم بقوله هلا لمصطفى إنه للأسف تطبيق هيك سياسات والشغل والتركيز على هيك قصص من ناحية حكومية ولو حتى يعني مش بس حكومية أو دولية بس حتى محلية مش دايما شيء هين، لأنه الموضوع مع أنه بيأثر على الجميع منه أولوية الجميع للأسف. لأنه أنت عندك بلدين يعني كرير، أنا من لبنان، أنا كنت عم بقول لمصطفى يعني أنا إذا بدي أحكي مع اللبناني يقول له أنت شو عم تعمل لتخفف من تأثير السلبية على التغير المناخي عندك، يقول لي إنه بس أنا بدي أسحب مصرياتي من البنك، أنا بدي أروح أشتري خبز لأولادي، أنا بدي أمن كهرباء، فإيه أكيد حروح أشتري مازوت وأستعمل موتور. تفكير شخصي يعني مش تفكير هذا التفكير الشخصي وحتى يعني بالنهاية الحكومات أشخاص مثلي ومثلكم، فأولوياتهم تتغير. وبما أنه نحن يعني بالمنطقة مش كل المنطقة بس في عندك بلدين أنه عندها مشاكل كتير أكبر، ما أنه الأولوية مش سياسات التغير المناخي. يعني بتذكر أنا من لما بلشت أشتغل بالموضوع كنت أشتغل كمان بالسياسات الطاقة المتجددة، يعني بال 2010-2011 كان في كتير تقارير عن طاقة الهوائية بلبنان، بس ما طلع شيء منه لأنه صار المشاكل اللي صارت عرفتي. بس أنه في عندك نسبة لاستهلاك طاقة الهوائية بلبنان كتير عالية وممكن تحل كتير من الأزمات الكهربائية، بس أنه الأنظمة الموجودة السياسية والحكومية ما بتساعد، بتعقد المشهد بشكل أكبر. الموضوع كتير. طيب أنا عايز أسأل سؤال بخصوص حضرتك اتكلمتي عن نقطة الاقتصاد، نعم. صندوق النقد بينصح أيوة. باستثمار 4% من الناتج المحلي سنويا لمعالجة أثار تغير المناخ. هل الحكومات في المنطقة قريبة من النسبة دي؟ تكون صريحة معك، ما عندي فكرة، بس نفس الصندوق العالمي يا الله، يعني أنا من كم سنة كنت عم بعمل كمان شوية ريسيرش عن موضوع التمويل للتغير المناخي، بس نفس الصندوق العالمي حاط التقرير أنه دوليا البلاد بيستثمروا يعني 13 مليار، لا وش مليار، تريليار دولار بالبنية التحتية للاستعمال النفط. ده بعد تماما، يعني ما فيش انه انت بتحط نسبة 4% من ميزانيات الحكومية، بس انت عندك حكومات ميزانيتهم اقل من ميزانيات شركات خاصة. هذا اول شيء. وتاني شيء بالنسبة لتغير المناخ، وهذا دايما موضوع جدال، انه مين لازم يمول الحلول. فوقت اتفاقية باريس من احدى الحلول اللي انحطت انه البلاد الملحق الاول اللي هي البلاد اللي advanced to developed لازم تمول الحلول للبلاد اللي بعدها عم تتطور. وحطوا يعني صناديق متعددة من خلال هيئة الأمم المتحدة، بس من وراء البروسيسز كلها الموجودة بعض المصاري ما وصلت على المشاريع اللي عم تتطبق. فأنت عندك يعني هيدي actually قصة تمويل التغير المناخ، الحلول التغير المناخية مشكلة كتير كبيرة بالمنطقة من وراء هالشي، يعني الاعتماد على هول الطرق التمويل التقليدية. فلذا يعني أنا شخصية يعني برأيي الخاص، إذا في شركات خاصة قادرة تمول يعني اختبارات أو مشاريع موجودة أو تطبيق سياسات بالمنطقة، يمكن هذا يكون أفضل شيء للمنطقة صراحة، لأنه أنت عندك كمان شركات عندها كذا مركز ومكتب بالمنطقة، أجان ميزانيتهم كتير عالية وفي قابلية واهتمام بالموضوع، بس هن بدهم انه حدا بس يقول لهم ايه بليز تعوا. فلازم يكون هيدا الشراكه بين الحكومات والقطاع الخاص كتير مهم بهالنسبه صراحه. وانا بالنسبه لي انا برايي الخاص ما بظن كل بلد بيقدر يعطي 4% من ميزانيته. هو 4% ممكن يعني رقم صغير، بس في بلدان قادرين يعطوا اكثر، في بلدان ما قادرين يعطوا اكثر من واحد، عرفت، لأنه هن عايش يعني قاعدين بدين مش طبيعي. فلازم يكون في شوية هيك يعني إعادة like redistribution of equity بالموضوع صراحة. فهذا رأيي أنا شخصي. طيب بعيد عن صندوق النقد الدولي، تكلمتي إنه هو خلاص تغير المناخي قادم مهما مهما كان. زين المواطن العادي أو الشخص العادي كيف ممكن يجهز نفسه للتغير المناخي؟ صراحة بتعرفي صار لي من امبارح عم فكر بالجواب المناسب. يعني أنا دايما يعني أنا بعطي ورشة عمل، بعمل ورشة عمل عن الموضوع إنه كيف ممكن الفرد بالمجتمع يساهم. أول شيء يعلم نفسه، يتعلم شو الموضوع، كيف بيأثر عليه، بيأثر على حياته. أنا مثلا أخذت كورس مع جامعة ييل عن تأثير التغير المناخي على صحة الشخص، الصحة الشخصية. وأنه أنا لما بعد أحكي مع العالم عن هالشي بقولك أوكي، يعني هذا ممكن شيء يأثر عليه، لأنه تغير المناخ لا يعد موضوع أنه عادي الواحد يتكلم عنه، أنه مش مين ما كان بيحكي عنه، مش مثل الطقس أو مش مثل هذا مبارح شلب، أنه منه موضوع مداول كتير. فأنا أول شيء بنصحه أنه الواحد يقرأ ويتعلم عن هالموضوع وليه موضوع مهم، وليه كل دول الدنيا اتفقوا بال 2015 أنه هيدا من المخاطر اللي لازم نواجهها دوليا أول شيء. وتاني شيء التحدث مع رفقاته وعائلته عن الموضوع، أنه شو رأيكم ومعارف شو، هل هيدا هل هاي أهم أولوية لكم أو لا. ويعني صراحة بال تحدث مع العالم تطلع أفكار كتير حلوة، يعني أنا ياما عادي حاكي مع عالم إنه هيدا عندي المشروع، شو أقولك إنه إذا اشتغلنا هيك هيك إنه فينا نطبق شيء جديد، إنه ابتكارات كتير حلوة بتساهم ل مش بس إنه حد تأثير السلبية، بس إنه اختلاق مجتمع يعني مهتم بالموضوع. وإذا أنتم من حكومة أو من بلد تقدروا تحكوا مع يعني السياسيين تتأثروا على السياسات، إنه إذا انتخبتوا سياسيين عندهم اهتمام وعندهم علم بالموضوع، أو تقدروا تشتغلوا مع أو بهيئاتكم تقدروا تأثروا على السياسات بالشركات اللي أنتم تشتغلوا عليها، ليش لا؟ صراحة بس أنا بالنسبة إلي يعني هيدا الموضوع نفسه موضوع مهم دولي، بس أكبر كتير من إنه يعني مش على الفرد بس تحل هالمشكلة مش على الفرد بس تحل هالمشكلة. وللأسف شوف كتير من يعني الحديث عن individual carbon footprint، وانت شو فيك تعمل، خفت استهلاك البلاستيك، خفت هيك وخفت هيك، بس لازم كمان الفرد يقدر قد ما فيه يحط ضغط على الشخص يلي مش الشخص الشركات يعني بالقوة الشرائية مثلا، يعني يخفت كمان استهلاك قصص معينة تيعطي مثل سيجنال انه نحنا بدنا services مستدامة، بدنا سيرفيسز بتهيئنا لتخفيف التأثير السلبي للتغير المناخي لو لبلدنا أو مجاورة أو غير بلدان. واستكمال النقطة حضرتك كمان، يعني هو دايما العالم بيتغير لما بتحصل كارثة أو لما بيحصل حاجة تدينا مسج. السنة اللي احنا فيها ديت شفنا فيضانات موتت ناس، شفنا حرائق في الغابات النهاردة في لوس أنجلوس بيعزلوا ناس وبيخلوا منازلهم وهكذا. فيعني ايه المفترض يحصل عشان الناس تبدأ وعيها يزيد وتبدأ تتحرك؟ هو ده السؤال يعني اللي بشوفه، سؤال الساعة يعني دلوقتي. ليك يعني مثل ما قلت صراحة، وأنا هيدي كنت أقولها أنا نفس الجملة من كم سنة، إنه ما حدا حيتحرك إلا لتصير مصيبة ببيته. حصلت المصيبة وبرضه ما حدش يتحرك. ليك يعني هلا مثلا أنا كنت عم بقرأ شوي عن التقرير تاع اليونسكو اللي سأل إنه عن تقرير اليونسكو، كنت عم بقرأ عن مدينة بإسبانيا ومدينة بفرنسا بلشت هيئ نفسها لهالقصص. يعني لما يعني ما ضروري يكون رئيس البلد، بس انه بالضبط رئيس البلدية عنده الاهتمام وعنده العلم بالموضوع هو في غير. عرفت انه مثلا هيدي بالمدينة بمنطقة اسمها كاديس باسبانيا، ما مذكرش اسم المدينة نفسها، انه مهيئين الجميع كيف يظهروا من المدينة بوحدة بأقل من 20 دقيقة مثلا. عشان كده رولا سألت على المواطن ازاي يحمي نفسه، يعني المواطن بعيدا بقى عن المسؤولين، انا كمواطن احمي نفسي ازاي؟ ما انا يعني صح يعني امبارح بس كنت عم بحكي معه على لبنى انه عن نكته انه ركضوا على الجبال، بس كمان المشكله عم تصير بالجبال، ما عندك الشجر عم تنهار بالجبال، فلوين متروح وين الواحد بيروح؟ صحيح. عرفت بس انه ايه فاجان يعني يتعلم ويحكي مع محيطه، واذا ثاقبت انه حدا من محيطه بيشتغل بحكومه او سياسات يفتح الحديث معه صراحة، أو يبلش يحكي مع عائلته إنه يعني 1 2 3 4 إنه هذا المشروع اللي بدنا نعمله وهذا البلان تاعنا. بس أهم شيء بالنسبة لي يعني من ناحية علمية بس إنه تغيير البنية التحتية وين ما كان، بس تحضيرا لهول الكوارث، لأن نحن يعني لمدة التاريخ كله في هالكوارث بتصير أكيد بالمدن. أكيد. عرفت يعني أكيد. مثلا زلزال أو حتى أنه أو زلزال بقلب البحر الأبيض المتوسط بيسبب تسونامي صغير مثلا علو متر أو 3 أمتار، يعني هو القصص صارت من قبل فكان في حلول من قبل. وعلى فكرة هذا كمان موضوع تاني العالم للأسف بينسوه، أنه كان عنا حلول من زمان لتكيف مع المناخ، لأنه ما كان عندنا مثلا الأسيات، ما كان عندنا سيارات ولا موبايلات وهيك. ما هي كل ما بتزيد الوسائل دي كل ما بتفاقم التداعيات أزمة المناخ. فأنت يعني ففي بلدان وثقافات كان عندهم الحلول من زمان، يعني وكمان مثلا بتذكر بالكورس اللي كنا عم بعمله بالييل كانوا عم يحكوا عن كيف مدينتين بأمريكا هيئوا نفسهم أو ما هيئوا نفسهم لفلودينج. يعني كان في مدينة بجنب لويزيانا ومدينة بتكساس. المدينة بتكساس معمرة كل المستشفيات على بوديوم ما تتأثرش بال بالضبط حتى لما يصير في فيضانات يقدروا العالم يوصلوا على المستشفى وحاطين بالمستشفيات بمحلات كتير يعني سنترال حتى ما يكون في يعني كتير مسافة بعيدة لحدا يوصل للمستشفى حتى إذا مثلا مرة الفيضانات العالم ما فيهم ياخدوا سيارات بس إنه بيقدروا بطريقة ما يوصلوا بيستهنوا الوصول. وإذا بالمدينة بلويزيانا ما كانوا مهيئين أبدا فكان عندك وفية أكتر ويعني كان أكيد التأثير السلبي كانت كتير أعلى. وهذا الشيء ما صار كتير يعني من زمان يعني يمكن من 10 سنين 13 سنة ووقتها ما كانت نسبة هالكوارث عم كتير هالقد عالية مثل ما عم نشوفها نحن هلأ كل سنة. يعني نتمنى نعمل لقاء قريبا نتكلم فيه عن ازاي العالم نجح في مواجهة أزمة المناخ. نتمنى نكون عايشين بقى مش عارشين مش عارف. لا لكن ان شاء الله هلا مع هيد ليك كان الموضوع صراحة كتير تقيل وكئيب اكيد ومتشعب ويمكن كل يوم بنكتشف تداعيات ما كانتش موجودة امبارح فموضوع لسه قيد البحث يعني ف صح صح. حضرتك نورتينا أستاذة نور مزهر الخبيرة في التغيرات المناخية. شكرا جزيلا ليكي تشرفتينا. مع السلامة. شكرا. بالتأكيد رونا يعني لا تزال معاناة اليمنيين متواصلة بعد أسابيع من أمطار غير مسبوقة زي ما قلنا في الأول وسيول عارمة شهدها البلد الغارق في نزاع منذ عقد قتل فيها نحو 100 شخص وتسببت في نزوح آلاف الأسر وألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية بما في ذلك المراكز الصحية والمدارس والطرق أيضا. وحذرت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي مصطفى من أنه الوضع قد يتفاقم بالأشهر المقبلة وتوقعت أنه تشهد المرتفعات الوسطى والمناطق الساحلية على البحر الأحمر وأجزاء من المرتفعات الجنوبية مستويات غير مسبوقة تتجاوز 300 مليم. كمان في المدينة المنورة في السعودية ليلة الجمعة السبت أمطار غزيرة أدت لسيول غير مسبوقة في المنطقة وقد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر السيول وهي تجرف السيارات. كمان هناك حاجة لمعالجة هذه الأزمة لاستثمار ما يصل ل 4% من إجمالي الناتج المحلي سنويا لضمان الصمود في مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات. صحيح يا مصطفى. هذا غير أنه أعلنت خدمة مراقبة تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي أنه العالم مر بأشد فصول الصيف سخونة في نصف الكرة الأرضية الشمالي من بداية تسجيل درجات الحرارة، هذا وسط ازدياد الاحتباس الحراري. طبعا تغير المناخ وراء تقهقر الطاقة الكهرومائية في الشرق الأوسط ومناطق صحراوية كتير في جنوب المغرب والجزائر شهدت أمطار رعدية غزيرة غير مسبوقة. يعني احنا شبه استعرضنا الأوضاع في المنطقة وفي العالم على خلفية التغيرات المناخية اللي تسببت في الكثير من الحرائق والفيضانات ونزوح ألاف وألاف من السكان من منازلهم. نتمنى أن تتخذ آليات خلال الأشهر أو السنوات المقبلة لمواجهة أزمة المناخ. نتمنى أن لا نسمع أو أن تكون هذه الأخبار منفصلة تماما عن أحداثنا اليومية. شكرا لك يا رولا. شكرا لك يا مصطفى. كنت معكم أنا مصطفى نصر الدين وهذه حلقة بودكاست مركز الأخبار وأنا رولا سبعاوي. إلى اللقاء. تحياتنا في أمان الله. باي باي.